من سلاح والأرض مغمشة غير النفوم وغير يخور ما نزل زرع جديد يريغ يزن يتادل زرع دمنا تريغ يزن يكيد ورسول ناسفتي ونقيسو في غلاب